حوار صورة 2. مساء الخير، أنا اسمي فريدة، وأنت؟ ما اسمك؟ ما اسم سيادتك؟ مساء النور، أنا اسمي هنا. من أين أنت يا هنا؟ أنا من المغرب. وأنا من الجزائر. أهلاً وسهلاً. أهلاً بكِ.